إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن يوم الجمعة يوم عظيم، له فضائل جمة وخصائص مهمة، وتعظيما لشأنه وتنويها بمكانه، جعل الله سبحانه وتعالى له سورة مفردة في القرآن الكريم سميت بسورة الجمعة. وجاءت تلك السورة العظيمة في نسق متتابع مشتملة على أربعة أصول جليلة. أولها تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله، إذ يقول الله في فاتحتها: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فافتتحها الله عز وجل بتعظيم الله وإجلاله، تنزيها له عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وثانيها التعريف بقدر النبي الذي بعث إلينا صلى الله عليه وسلم، وعظمة الأمة التي بعث فيها، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي بعث في تلك الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت بعثته امتنانا على هذه الأمة كي يعلمهم ويزكيهم ويطهرهم من الذنوب والآثام، ويدلهم على أوضح المعالم المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين، لأنهم كانوا أمة أمية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم أخبر عمن سيأتي من بعدهم منهم، فقال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي ما آتاه الله عز وجل نبي هذه الأمة من المقامات العلية والدرجات الرفيعة، وما أوتيته هذه الأمة من مقام كريم وموصب حميد، فإنها جاءت آخر الأمم عدا وأولها إلى الله سبحانه وتعالى وفدا، فهي أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى، وهي أول أمة تدخل الجنة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأصل الثالث معرفا بحال أهل الكتاب من اليهود، فقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كتبا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فإن الله سبحانه وتعالى آتاهم بيانا ودلهم على الهدى، فأرسل إليهم رسولا هو موسى عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه كتابا عظيما هو التوراة، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بتصديق رسوله واتباع كتابه، فكذبوا رسوله ونكصوا على أعقابهم بعد موته، فألقوا كتاب الله وراءهم ظهريا، وهم يعرفون حروفه ولكنهم لا يقيمون حدوده، فصاروا بمنزلة البهيمة العجماء المعدودة من أذهل البهائم، وهي الحمار، إذ تحمل ما تحمل من أسفار العلم لكنها لا تحيط به علما. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن محبتهم الحياة الدنيا متحديا لهم، فقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين أوتوا الكتاب إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ثم قال متوعدا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أي منتظركم أمامكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه شيء أبدا، ثم ينبئهم سبحانه وتعالى بما كانوا يعملون. ثم ذكر الله عز وجل أصلاً رابعاً فوطر فيه المؤمنون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وما فوق بيان الله بيان، ونداؤه للمؤمنين في تعظيم الجمعة من أوضح البيان وأصحه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والصلاة والسلام على عبده ورسوله توالياً وعداً، وعلى آله وصحبه فرداً فرداً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون، إن سورة الجمعة التي سميت بهذا الاسم في القرآن تدور على أصول أربعة كما سبق. أولها تعظيم الله عز وجل وإجلاله وتنزيهه عما لا يليق، وثانيها التعريف بعظمة هذا النبي المبعوث إلينا وعظمة الأمة التي بعثه الله سبحانه وتعالى إليها، وثالثها الإعلام بحق قدر أهل الكتاب الذين آتاهم الله عز وجل كتاباً وأرسل إليهم رسولاً فكذبوا رسوله ولم يتبعوا كتابه، ورابعها دعوة المؤمنين إلى تعظيم يوم الجمعة. وإن هذه الأصول الأربعة المذكورة في سورة الجمعة شديدة الصلة بيوم الجمعة، فأما أولها وهو إجلال الله وإعظامه وتنزيهه عما لا يليق، فإن يوم الجمعة يوم عظيم يعظم فيه الله سبحانه وتعالى ويسبح وينزه بمشاهد عظيمة، من أبلغها صلاة الجمعة التي خصها الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم، وجعلها الله سبحانه وتعالى خطبة وركعتين يعظم فيهما الله سبحانه وتعالى وينزه عن كل ما لا يليق. وأما صلة التعريف بعظمة هذا الرسول المبعوث إلينا وعظمة هذه الأمة، ذلك أن ذخيرة الجمعة التي آتاها الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وآتاها أمته قد طويت عن سائر الأمم، فمن فضله صلى الله عليه وسلم أن جعل الله عز وجل يوم الجمعة له دون سائر الأنبياء، ومن عظمة أمته وفضلها أن جعل الله سبحانه وتعالى لهم هذا اليوم العظيم. وأما صلتها بالتعريف بحق أهل الكتاب، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أضل اليهود عن هذا اليوم العظيم، فاليوم المعظم عندنا هو يوم الجمعة، واليوم المعظم عندهم هو يوم السبت، فأضلهم الله عز وجل عنها حقاً لقدرهم، وصرفهم عن تعظيم اليوم المعظم عنده سبحانه وتعالى. وأما رابعها وهو دعوة المؤمنين إلى تعظيم يوم الجمعة، فذلك ما شرع فيها من الأعمال التي خصت بها يوم التي خصت بها صلاة الجمعة ويومها، من الدعوة إلى الاغتسال والحث على الحضور إليها مبكرا، والإكثار فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهود الجمعة فيها بتؤدة وسكينة، ثم صلاة الركعتين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في سائرها، وأعظم ذلك قراءة سورة الكهف التي أطبق الفقهاء على استحباب قراءتها في يوم الجمعة. فاعرفوا رحمكم الله قدر ما أوصل الله سبحانه وتعالى إليكم من النعمة، وأن الله عز وجل لما دلكم على عظيم هذه النعمة في يوم الجمعة جعل في القرآن الكريم سورة تذكركم بها هي سورة الجمعة. فاشكروا الله سبحانه وتعالى على جليل نعمائه، واحمدوه على كبير آلائه. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، وتوفنا في الصالحين. اللهم اهدنا لسبل الخيرات، وأعنا على إتيان الحسنات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وانصر عبادك المستضعفين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على